ألم يكن لهم سلم Yeah. Yeah. عليه ان شاء الله عليك يرد عليك الله يبتع عليك ايدك يا اخي ما شاء الله الله الله الله ايدك حسناتك ما شاء الله قراءة باخلاص يا شيخ ربنا يبارك فيك Yeah. صل على النبي. ابو اسماء Thank you.